هذا يسأل عن شروح محررة لمثل الورقات. نعم الشروح كثيرة، والورقات بالذات الشروح عليها كثيرة، لكن أكثر هذه الشروح لمن ليس بمأمون في باب الاعتقاد. ومن أمتن الشروح وأجملها مع اختصارها شرح المحلي على الورقات، شرح جلال الدين المحلي على الورقات، وهو أصولي كبير شهير رحمه الله. ومن الشروح الجميلة شرح الشيخ محمد رحمه الله ابن عثيمين، عالم المشهور البحر لنظمها، نظم الورقات للعمريطي، فهو شرح للورقات، فالذي يقرأ فيه يستفيد فائدة طيبة. والشروح غير هذا كثيرة. هذا يسأل عن مرجعات الفقهاء، الدهر هذا كله نحن نتكلم فيه. قول القلب وعمل القلب. عمل القلب مثل ما ذكرنا سابقا ومرارا وتكرارا، فالمحبة من أعمال القلوب، والبغض من أعمال القلوب، هذه كلها أعمال قلوب. وقول القلب وتصديقه، هذا هو قول القلب. وقد تقدم معنا مفصلا وذكرناه في كلام المصنف رحمه الله تعالى. هذا يقول: بعضهم يقول أنتم تخالفون نصوصا كثيرة حثت على المودة والألفة، مثل قوله مثل المؤمنين الحديث بالتحذير من الذين عندهم المخالفات، فما جوابكم؟ أقول: هذا سمع بأذن وأقفل الثانية، وأبصر بعين وأغمض الثانية، وأين الأحاديث التي فيها الحب لله والبغض لله والعطاء لله والمنع لله إلى غير ذلك؟ أين نذهب بها؟ ولكن حبك الشيء يعمي ويصم. وهذا يقول: أبو حنيفة وقع في إرجاء الفقهاء؟ إي والله، وشهد بذلك عليه أصحابه. أما بعد، فهذا الاعتقاد على اعتقاد أبي حنيفة العقيدة المختصرة لحرارة الطحاوي وصاحبيه، من هما؟ أبو يوسف ومحمد، وفيها هذا الذي ذكر العلماء عنه قوله: إن الإيمان هو الإقرار التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وأهله في أصله سواء. وأهل السنة يقول: وأهله في أصله متفاوتون، منهم الظلوم، منهم السباق، ومنهم المقتصد. بل ربنا جل وعلا قل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها الآية. فكلام ربنا جل وعلا يخبرنا أن أهل الإيمان على تفاوت. وهذا يقول: ما رأيكم في من ينسب للسلف بأن القول بأن العمل ما هو من الإيمان؟ ليس قول السلف، من قال هذا فقد كذب عليهم. السلف كلهم يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله فيه متفاوتون. وهذه إيش؟ إذن نحن الحمد لله هذا ليس على الشرط، نختار منها. يقول هذا: قال أحد المشايخ: اليوم أصبحنا نسمع كلاما أو ألفاظا لم تكن عند السلف مثل المنهج ومميعه. أيوة، عنده هو ما سمعها، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، والمثبت مقدم على النافي. هذا يقول امرأة لا تنجب، صارت تتعالج، من سبب العلاج، من ضمن العلاج الذي وصف لها دواء تسبب في تأخير عادتها فصارت تحيض بعد 6 أشهر وأحيانا 10 أشهر، والآن طلقت، فكيف تحسب عدتها 3 أشهر؟ يعني هذه المرأة التي تكون على هذا النحو هذا مرض ليس بصحة. وهذا سؤال عن الشيخ عبد الرحمن بن صالح محي الدين، ماذا تعرفون عنه وهل هو من شيوخك؟ نعم، أشرف علي في رسالة الدكتوراه، ونعم الرجل، هو رجل سلفي فاضل، محب للسنة، مبغض داعية إليها، مبغض للبدع، محارب لها، محذر منها. هذا الذي عرفته منه قبل قرابة 25 عاما، فنعم الرجل هو، وما علمت عنه إلا خيرا. هذا يسأل عن وضع المال في البنوك الربوية وهو لا يأكلها، يأثم على ذلك، أين تضع مالك؟ إذا كان عندك مكان تستطيع أن تحفظ فيه المال ولا يصاب بشيء غير البنوك فالحمد لله، وإلا أنت مضطر للإيداع في مثل هذه البنوك. والله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فأنت مضطر، لست مختارا. أين تضع الأموال الكثيرة إذا كانت عندك أموال كثيرة؟ لا بد من وضعها في مثل هذه المتاجر، البنوك، ما عليك شيء. وهذا يقول: امرأة عجوز في بعض البوادي توفي زوجها فألزمها جيرانها على لبس الأبيض وألا تخرج بعد العصر من بيتها حتى تموت، أعوذ بالله، فهل هذا العمل له أصل في الشرع؟ والله يا ولدي السائل، هذا العمل ما سمعنا به إلا الآن من هذا السؤال. الله جل وعلا إنما أوجب على المتوفى عنها زوجها أن تحد 4 أشهر و10، بس، فإذا انتهت 4 أشهر و10 أيام فقد خرجت من عدتها. وأما أنها ما تلبس إلا الأبيض يعني محرمة، هذا غير صحيح، لها أن تلبس ما شاءت غير الزينة، فلا تكحل ولا تطيب ولا تختضب بالحنة ونحو ذلك. وإذا كانت عجوز ماذا يراد؟ هذا يسأل عن حكم من لم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلده وهو إلى الآن عاجز، يأتي ويكمل حجه ما اكتمل باقي، فإن كان قد وطئ في هذه المدة فإنه في مشكلة أخرى، وإن لم يكن وطئ فحينئذ الأمر أسهل. فإذا كان موجود فإنه يأتي الآن ويطوف. نعم. وهذا يسأل يقول: مسجد مائل عن جهة القبلة 30 سنتيمتر وفيه السواري كثيرة، هل تجوز الصلاة فيه؟ نعم يجوز، 30 سنتيمتر لا إشكال، إذا كان في المدن الأخرى في العالم ما يضر، يكفيك الجهة. واستقبل العين قريب والجهة يجعلنا إن نحوها توجها. وهذا يقول يريد أن أدرس القرآن، تحفيظ القرآن، في تحفيظ القرآن هل يلزم يكون مدرس سلفي؟ نعم هذا الأصل، لأن المدرس عادة ما يسلم من دعوة الناس، فأنت اختار لك المدرس الكفء في هذا، وابتعد عن أهل الأهواء. وهذا يسأل يقول امرأة أسقطت في الشهر الثاني، فما اسم هذا الدم؟ هذا ما هو نفاس على هذا النحو، وما دام بقي معها 5 أيام أو 6 أيام وصار لونه لون العادة وريحه ريحها، فتبقى المدة التي بقي معها، وبعد ذلك تغتسل للطهر وتصلي والحمد لله. وهذا يقول هل يجوز الحج أو الاعتمار عن جدتي المتوفية علما بأنها لم تكن تصلي؟ لا تحج عنها ولا تعتمر عنها. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.